السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يا مساء أو صباح الفل عليكم في كل مكان، سواء كنت في المطبخ أو الشغل أو المواصلات واللي بيذاكروا وبيتمرنوا، وحتى لو بتسمعني وانت بتنام، كلكم منورين. معكم سامح عبد الحميد وحلقة من قصص الرعب الحقيقية والجديدة اللي بتوصلني منكم. وانتوا كمان كل اللي عنده حكاية وحابب انه يشارك بيها معانا يقدر يبعتلنا على روابط الحسابات الموجودة في صندوق الوصف تحت الفيديو. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. يمكن ما بعرفش أسرد كويس، لكني هحاول أحكي كل الأحداث. مبدئيا كده مفيش داعي لذكر اسمي، أنا متزوجة من 9 سنين وعندي بنت وحيدة عندها 4 سنين، ربنا وهبها لي بعد 5 سنوات زواج. الله أعلم اللي كان بيحصل كان ليه سبب أو لأ. هنرجع بس بالذاكرة الورا من وانا عندي 16 سنة. كنت اشتغلت فترة الأجازة مع دكتور مسيحي، هو كان جارنا في البيت اللي قدام البيت بتاعنا على طول. الدكتور كانت معاملته طيبة مع الناس كلها. العيادة كانت عبارة عن صالة كبيرة وأوضة الكشف والمطبخ والحمام. هو ما كانش مطبخ بمعنى الكلمة يعني. في يوم اتكلمت أنا والدكتور وكان بيحكي مواقف مع الأهل والجيران، وحكالي إنه كان ليه موقف مع أحد الدجالين، وبالمناسبة الدجال ده كان ساكن في شارع جنب شارعنا، لكن الحقيقة الراجل ده كان مسمع مع الناس جامد جدا، وكان بيجيله ناس من بلاد بعيدة ومشاهير كتير. المهم إنه كان في مرة وهو معدي اتكلم مع الدكتور وقال: تحب أخليلك العيادة مليانة بالناس وما تفضاش أبدا؟ الدكتور ما صدقهوش واستهزأ بكلامه، لكن هو كان مصمم إنه يثبت، فجاب شمعتين حمر وولعهم على باب العيادة وقال كلام ومشي. بس الغريب بقى إن الدكتور يا عيني قعد 2 أسبوع محدش يدخل له العيادة خالص. فأنا في مرة كنت بحاول أرتب المطبخ اللي قلتلكم مليان بالكراكيب، وأنا برتب لقيت بواقي الشمعتين، كان مقدار ربع الشمعة هو اللي فاضل. سألت الدكتور: هما دول الشمعتين اللي جابهم الدجال؟ آه تقريبا هما. طيب إيه رأيك نجرب ونولعهم تاني على باب العيادة نشوف يعني إيه اللي هيحصل؟ وولعتهم بالفعل، والحقيقة إن إحنا قعدنا كام يوم الجو نايم خالص ومحدش جه العيادة. فالدكتور قال: ارتحت كده؟ أدينا قاعدين بالنش اهو. وعدى الموقف، بس بعدها بدأت أحلم دايما بالجن اللي ماسكاه ومسيطرة عليه وبقرأ قرآن، لكن الغريبة إنه مش بيتحرق أو يختفي، كانت أحلامه بتعدي لكنها كانت مستمرة، وده على الرغم إن من صغري بصلي وبقرأ القرآن وحصن نفسي. عدت الأيام واتجوزت، كان عمري وقتها 23 سنة. بعد الجواز بقى شفت العجب واللي يخلي الشعر يشيب، وهو فعلا شاب. أول أسبوع في الجواز ما حصلش أي حاجة معايا بحكم إن جوزي موجود دايما، بس هو كان بيقول لي أول ما نصحى: بقولك إيه، شيل الدباديب اللي في الصالة دي، أنا بحس إنها بتتحرك بالليل. كنت أضحك واستهزأ بكلامه وأقول له: يا جبان، ده علشان ما بتصليش، والله أنا بتكلم جد. فات الأسبوع وجوزي بدأ ينزل شغله، كان بينزل 7 صباحا وأنا كنت بنام لحد الظهر لأن كنت بسهر لحد 2 بالليل، وبالمناسبة هو ما كانش بيصحيني. حتى لما كنت بقلق وأقول له حضر لك الفطار كان يقول لي: لا خليكي نايمة أنتي، أنا هفطر في الشغل. نزل وسمعت صوت الباب اتقفل. أنا من عادتي إن بعد ما جوزي بينزل واسمع قفل الباب أقوم أقفل وراه بالمفتاح والترباس وارجع أكمل النوم. بعد ما سمعت تكة قفلة الباب ولسه بكرر بيني وبين نفسي علشان أقوم أقفل وراه، لقيت وقتها حد نايم مكان جوزي، حضني من ظهري زي ما جوزي بيعمل بالظبط. للوهلة الأولى أنا قلت إن ده جوزي، لكن بسرعة افتكرت إن جوزي لسه نازل وأنا سمع صوت الباب. حاولت ألف علشان أشوف مين ده لكني ما قدرتش، وكنت فقد الحركة خالص. حاولت أقرأ آية الكرسي وقرأتها، وفي قوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، جسمي فك. بس الغريب واللي كان دايما يحصل لي إن بعدها كان حد يضربني على دماغي علشان أروح في 7 نومة. لما كنت بصحى كنت أقول لنفسي ده أكيد حلم، أنا قرأ الأذكار والقرآن شغال في الشقة على طول، أيوة أكيد ده حلم. لكن الموضوع اتكرر كتير وبقى شبه يومي، لكني ما كنتش بحكي لجوزي لأنه من الناس الموسوسة بالحاجات دي، وكمان لأنه حاسس باللي بيحصل وبيقولي، بس أنا كنت بكدبه علشان ما يحطش في دماغه ويقرب من ربنا ويصلي. أبقى قاعدة في الصالة وبالنهار عادي وأسمع حد في أوضة النوم، أو أسمع اتنين بيتكلموا مع بعض، ولما أروح أبص أشوف مين اللي بيتكلموا ملاقيش حاجة. أقول لنفسي تهيؤات، لحد ما في مرة كنت بنظف، وكنت وأنا بنظف بشغل أغاني بصوت عالي وأحب أرقص عليها. ومرة وأنا بلف كان قدام النيش، والنيش بتاعي كله إزاز، فكان اللي يقف قدامه يشوف نفسه بوضوح. وأنا بلف لقيت واحدة سمرة واقفة ورايا، شعرها منكوش ومجعد، ولبسة جلابية سودة وقديمة. أنا فاكراها زي دلوقتي حالا. اتصدمت اللحظة وبصيت ورايا ما لقيتش حد. رجعت أبص في المراية تاني برضو ما لقيتش حد. قلت أكيد بيتهيألي وعدى الموقف، ومواقف كتير زي كده. وكنت دايما في خلاف مع جوزي، ورمى عليا يمين الطلاق مرتين في أول 3 شهور جواز، واحدة اتحسبت وواحدة لا. الغريب إنه كل مرة يقول أنا ما رميتش اليمين، وأنا أقول لا حصل. ورحنا الأزهر وقفتونا إن واحدة وقعة والتانية لا. الغريب بقى إن كنت دايما مش عايزة جوزي يبقى موجود في البيت، وبكون مبسوطة جدا لما بيخرج أو يحصل مشكلة ويروح يقعد عند والده. أيوه، ما احنا من كتر المشاكل وإن كل شوية رايحة عند والدتي كل كام يوم أو أسبوع وافضل رايحة جاية، زهقت وهو كمان زهق. فبقى هو يخرج عند والده يوم ولا اتنين لحد ما الأمور تهدى ويرجع تاني. أهلي وأهله حسوا إن في حاجة غلط، هما متأكدين وعارفين إنه هو بيحبني قوي ومش بيحب يزعلني، ففهموا إن في حاجة مش مظبوطة، فبدأوا يدوروا على حد يساعدنا. راح جوزي ووالدتي الواحدة وقالت سيبوا الشقة، لأن في عامل مات في الحمام وهو السبب في اللي بيحصل. بصراحة أنا ما اقتنعتش بالموضوع ده. وفي مرة والدتي كانت بتحكي لجارتنا عن اللي بيحصل معايا ومع جوزي، فجارتنا قالت لها إن مرات ابنها كانت كده، وكلمت حد كويس عن طريق التليفون وقال لها على شوية حاجات، والحمد لله بقت كويسة. والدتي جابت منها الرقم وأنا كلمت الشيخ، طلب مني أكلمه من الشقة، وفعلا عملت مكالمة معاه داخل الشقة، وقال لف في كل مكان. فضلت ألف في الشقة كلها وهو كان بيقول كلام بس أنا مش سامعاه كويس، وفي الآخر قال مفيش حاجة في المكان، العيب ممكن يكون فيكم انتوا. قال لي على أذكار ونقرأ الرقية الشرعية على مية ونشرب ونستحمى بيها خارج الحمام أنا وزوجي، وقال لي إن أشغل سورة البقرة يوميا وافتح شبابيك الشقة. عملنا كده بالفعل والأمور هديت شوية، لكنها ما وقفتش. في مرة جالنا تليفون بعد الساعة 12 وكان خبر وفاة جدتي رحمة الله عليها. أرجو منك ومن جميع السادة المستمعين الدعاء ليها بالرحمة والمغفرة. أول ما سمعت الخبر انهارت. أنا كنت بحبها قوي وكانت قريبة مني جدا، كانت مدلعاني قوي رغم أننا كنا 5 إخوات، بس أنا كنت قريبة منها قوي. نزلت على بيت والدتي علشان نسافر، وجوزي في الوقت ده ما كانش ينفع يجي معايا علشان ظروف شغله، قال إنه هو هيحصن. أنا طبعا ما كنتش أقدر أستناه، أنا كنت بجري علشان أشوفها قبل ما تدفن. وقبل ما أمشي سألت جوزي هتنزل تبات عند والدك؟ لا، أنا هبات هنا في الشقة. ويا دوب وصلت رمسيس لقيته بيكلمني من الشارع وبيقول بقولك إيه، أنا هروح أبات عند أبويا. ليه؟ إيه اللي حصل؟ بعد ما أنت خرجت من الشقة كنت مشغل التلفزيون علشان بنام على صوته زي ما أنت عارف، فجأة سمعت حركة في آخر السرير، قلت ده حرامي، ببص ما لقيتش حاجة. رجعت نمت تاني لقيت التلفزيون كأنه انطفى ومفيش أي صوت، وسامع نفس الحركة في آخر السرير. لما بصيت لقيت واحد لونه أحمر وعمال يطول لحد ما وصل للسقف وميل براسه وصرخ في ودني جامد جدا. أنا خدت الهدوم ولبستها برا الشقة وما طلبتش الأسانسير ونزلت جري على السلم. بعد ما رجعت من البلد كنت حزينة جدا ومكتئبة، الموضوع زاد أكتر وبقى أعنف من الأول، الجاثوم بقى ملازمني يوميا، كل ما غمض عيني بشوف خيالات وكأن حد جنبي، ما كنتش أعرف أنام غير وجوزي موجود في الشقة. وفي مرة جوزي نزل كعادته، صحيت والسرير بيتهز جامد جدا، وحرفيا أنا بترفع وبنزل على السرير، بدأت أفتح عيني لقيت حد قاعد جنبي على السرير هو اللي بيحركه. كان طويل وعريض وضخم، بس كان لابس بنطلون وقميص، تحسه بني آدم عادي، ما كانش مخيف. كنت بحاول أتحقق من ملامحه، لكن كل ما كانت الرؤية توضح عندي هو يتلاشى أو يختفي. وقتها قمت منهارة وكانت أعصابي تعبت جدا، صرخت، أيوة صرخت وقلت مش همشي من هنا، اللي عايز يمشي يمشي، إحنا ملوك الأرض. بعد الموقف ده الأمور هديت كتير جدا، والجاثوم بقى يجيلي على فترات متباعدة. حاولت في الوقت ده إن أعرف قصة الشقة من الجيران، يمكن يكون في حاجة حصلت فيها. كل اللي عرفته إن الشقة محدش قعد فيها غير واحدة كانت متجوزة سعودي، وبعد كام شهر سمعوها الجيران وهي بتصرخ وقالت إن جوزي مات ومشيت وسابت الشقة. يئست وبقيت بتجاهل أي حاجة بتحصل أو أسمعها، لدرجة إن مرة جوزي كان مسافر وكنت في الشقة لوحدي. كنت بقى خلاص اتعودت إن أنام بدري، وفي يوم بعد صلاة العشاء دخلت علشان أنام، لسه بروح في النوم سمعت كأن في أكتر من حد في الأوضة وكأنهم بيلعبوا بجراريس أو بيقلبوا الصفحات. الصوت ضايقني جدا، فقمت وأنا بقول خدوا الكراسات بتاعتكم وروحوا العبوا برا. وفعلا يا أستاذ سامح، بعد ما كان الصوت في الأوضة سمعته جاي من الصالة. وفي مرة جارتي كانت عندي وهي عارفة بالموضوع، فقالت مش منورة نور الأوضة ليه؟ مفيش، اللمبة اتحرقت. تاني انت كل شوية اللمبة تتحرق عندك، جامايكا، ابعد عن صاحبتي. قعدنا نضحك. بعد ما خرجت كنت بوصل المكوى علشان اكوي هدوم جوزي، لقيت المكوى سخنت بسرعة وعملت صوت غريب، مش صوت فرقعة، لا ده صوت كأن حاجة اتكسرت ولقيتها فصلت. شلتها وببص عليها لقيت الجزء الحديد اللي بنكوي بيه الهدوم اتشق اتنين وباظت المكوى. وريتها لجارتي وقالت بسم الله الرحمن الرحيم، معقول؟ شفتي؟ ملكيش دعوة بيهم تاني بقى، بدل ما ينططوك انت المرة الجاية. وفي مرة أختي كانت بايتة عندي وكنا سهرانين وأنا كابس عليا النوم، فقلت لها أنا داخلة نام. خلاص ماشي، وأنا هسهر شوية وبعدين أنام. دخلت وقفلت باب الأوضة. جوزي كان نايم في سبع نومة وأنا رحت في النوم على طول. لما جوزي صحي لقى أختي صحية ومشغلة القرآن وقاعدة في الصالة. صحاني وخرجت علشان أشوفها، لقيتها قاعدة مرعوبة. سألتها مالك، فقالت كان في حد لابس قبقاب ورايح جاي في الطرقة طول الليل، وانت وحسام كنتوا بتتكلموا وصوتكم كان عالي. ضحكنا وقلنا لها ما تاخديش في بالك. خدتها تنام جنبي في الليلة التانية، علما ان اختي اكبر واحدة فينا، احنا بنتين بس وتلات اولاد وهي اكبر واحدة، لكنها بتخاف من خيالها. مرة تانية كان حسام مش موجود وكان مسافر، وهي باتت معايا هي وولادها. دخلت نمت وولادها كانوا معايا، وهي قالت هسهر قدام التلفزيون. قلت لها ماشي، ما كنتش بقول لها لا علشان ما تفهمش الموضوع غلط، بس كان نفسي اقول لها بلاش. ولما صحيت اصلي الفجر لقيتها لسه قاعده. سالتها ايه يا بنتي ما نمتيش ليه؟ انا مستنيه النهار يطلع علشان اخد عيالي وامشي من هنا. ليه؟ ايه اللي حصل؟ مش قلتي هنقضي اليوم سوا؟ لا يا حبيبتي، انا طول الليل سامعه ناس بتتحرك وانت وإيلين بتتكلموا، وكل ما نادي عليكم محدش فيكم يرد. دخلت علشان اشوفكم لقيتكم رايحين في سابع نوم، قلت اكيد بيتهيألي، لكن سمعت صوتكم تاني وطول الليل على كده. طب خلاص بقى النهار طلع اهو، استعيذي بس بالله من الشيطان الرجيم وتعالي نامي جنبنا. لا لازم امشي. وصممت الندله واخدت عيالها ومشيت وسابتني لوحدي. مرت الايام وحملت فرنسي بنتي اللي كان حملها معجزه بمعنى الكلمه. في الفترة دي كانت الحاجات الغريبة لسه موجودة لكن ما بتأذيش، احنا خلاص اتعودنا. وانا مرضتش ألجأ للشيوخ او لأي حد علشان ما شلش ذنب الاستعانة بغير الله. بعد فترة حلمت بشخص متكفن من اول راسه لحد رجليه، مش باين منه غير الكفن اللي هو متكفن بيه. فانا بقول له انت مين؟ لقيت شكله اتغير وبقى عسكري او ضابط في الجيش الانجليزي، وقال لي انا في حد ضربني ست رصاصات ومت واندفنت في أرض العمارة. يعني أنت اللي كنت بتضايقني؟ أيوة، بس لما لقيتك بتصلي وتقرأ قرآن بقيت أعمل زيك ومش هضايقك تاني. قال كده ورجع تاني شكله بالكفن ودخل أوضة السفرة. وتعودنا عليهم بقى لحد ما مشيت وسبت الشقة خالص، وصاحبها كمان باعها. لكن الغريب إن اللي اشترى الشقة قاعد فيها كام شهر وبعدين مشي منها وعرضها للإيجار، وللأسف ما بتتأجرش لحد وقتنا الحالي. من ضمن الأحداث اليوم اللي والدتي وحسام راحوا فيه للست اللي قالت إن في عامل توفى في الشقة، رجع حسام للبيت ووالدتي كانت روحت. كنا قاعدين بنتكلم في الصالة وفجأة سمعنا صوت انفجار قوي جدا جاي من المطبخ. اتسمرنا مكاننا، بس بعدين دخلنا علشان نشوف إيه اللي حصل، ومش هتصدقوا لو عرفتوا إن الصوت كان بسبب شنطة العيش اللي فيها حوالي ست أو سبعة رغيفة كانت متعلقة في المطبقية ووقعت على الرخامة. المسافة ما بين الاتنين ما فيش نص متر أصلا. استغربنا ودورنا كويس ليكون الصوت من حاجة تانية، لكن ما فيش. والأغرب بقى إن احنا وقتها سمعنا صوت من الصالة. رحنا نشوف في إيه، لقينا ضلفة الشيش الألموتال طارت. والله طارت ووقعت في الشارع لوحدها. اترعبنا حرفيا لان احنا في الدور التاسع، يعني حاجة زي كده لو وقعت على حد هتبقى مصيبة. جوزي جري بسرعة ونزل يشوفها، بس ستر ربنا انه لقاها متكسرة وما كانش في حد في الشارع خالص، وعدى اليوم على خير. وفي مرة تانية جوزي جاب حد يعرفه بيقول انه هو بيعرف في الامور دي، وكان وقتها الساعة 9 صباحا. هو الشخص ده من دور جوزي مش كبير في السن. لما جه البيت قعدت اتريق وهزر، ما كنتش عايزاه يعمل حاجة لاني متأكدة انه هو مش اهل خبرة، بس الراجل كان في بيتنا طبعا، فاضطريت ان انا اسكت واسيبه يلعب. المهم قال وقفي قدامي، قعد يقول كلام اللي فاكرة منه اقسمت عليكم وباقي كلام كده والله مش متذكراه، وقال لما تتهزي هم اللي بيحركوكي. طبعا انا مش مصدقة اساسا ولا واثقة فيه خالص، كله اي كلام. المهم ان ما حصلش حاجة واخد بعضه ومشي هو وجوزي. بعد ما خرجوا هما الاتنين وقفت في المطبخ وكنت بغسل الكوبايات ومفتح الشبابيك، سمعت صوت رزع قوي جدا في شباك أوضة السفرة، ولو تفتكروا هي دي نفس الأوضة اللي موجود فيها الشخص اللي شفته متكفن. لما دخلت بصيت لقيت الدرف ثابتة مكانها ومفيش أي حاجة. الله، طب الصوت ده جاي منين؟ اتصلت على جوزي وقلت له حسبي الله ونعم الوكيل، انت ولهبل اللي جبته السبب في اللي حصل ده. أنا يمكن قلبي جامد شوية، وجوزي كان دايما يقول لي قلبك ده زي الصلب، ازاي قادرة تقعدي لوحدك وما بتخافيش؟ مش هكدب عليك، انا للوهلة الاولى بتخض من الاصوات والمواقف. انا بشر وحواليا شيء مجهول مش شايفاه، بس ايماني بالله وذكره وان مفيش حاجة تقدر تأذيني الا باذن من الله بيخليني قادرة اواجه اي شيء حتى لو كان مجهول. ومن الغريب برضو ان والدتي دايما لما كانت تزورني تمشي من عندي مريضة وتتعب فجأة، لدرجة ان مرة تعبت جامد جدا وقعدت معايا اسبوع وما كانتش قادرة حتى انها تروح البيت. ومش هقولك ان اي حد كان بيجيلي كان بيتأذي، لا بالعكس، في ناس لما جم عندي وسألتهم حسيتوا بايه في الشقة قالوا ولا حاجة، وقالوا ان الشقة جميلة وريحها خفيف، وكنا دايما انا والجيران نتجمع عندي ونسهر وكانت ايام جميلة. بس هي والدتي اللي كانت حالة غريبة، ربنا يديها الصحة ويبارك في عمرها وشكرا. أنا بتابعك من شهرين تقريبا، وقصصك بقت إدمان بالنسبة لي خصوصا قبل النوم. عايز أحكي لك قصة بيت أختي. أنا رشا من سوريا، تحديدا دمشق. أختي ساكنة في بيت إيجار من زمان جدا، البيت بتاع واحدة قريبتنا. وفي يوم من الأيام كنت نايمة عندها ومتسطحة على الأرض وشعري كان طويل وكنت مرجعاه لورا وحط اللابتوب على رجلي وفتح الفيسبوك. وقتها حسيت برجلي داست على شعري. أختي عندها ولد وبنت، وانا نايمه مكاني قلت لاختي مين اللي داس على شعري، سوسو ولا بيبرس؟ ردت عليا اختي وقالت الولاد نايمين اصلا. الله، امال مين اللي داس على شعري؟ دخلت الاوضه على الولاد علشان اتاكد وفعلا كانوا نايمين. رجعت وقلت لها ساشا مين اللي داس على شعري وانا نايمه؟ هو انت بتتكلمي جد ولا ماما حكت لك ايه اللي بيحصل عندي في البيت؟ لا انا بتكلم جد، وامي ما حكتليش اي حاجه. اختي عندها جن او روح مش عارفه بصراحه، بس اللي عارفاه انه ممكن يكون مسلم لان هي بتشغل صورة البقرة في البيت وما بيحصلش اي حاجة. وفي مرة كنا بننظف البيت وبعد ما خلصنا نمنا كده وقلت شوف لو انت هنا قول لنا لان انا مش هقعد قدامك كده. كنت لابسة في وقتها شورت وتشيرت، واقسم لك بالله يا سامح اتخبط على شباك الاوضة 3 دقات والشقة اصلا في الدور الثالث. خفت وقلت لاختي لا خلاص كده توبة انا مش جايالك تاني. غطيت راسي ونمت. وفي مرة كنت قاعدة في الصالون والصالون بتاعها مفتوح على المطبخ، سمعت صوت كأنك بتقلب حاجة بمعلقة في الكوباية. ندهت وقلت ساشا انت بتشربي ايه؟ ما ردتش علي، فعليت صوتي اكتر وقلت لها بتشربي ايه يا ساشا؟ طب اعملي لي معاكي. ردت علي من الأوضة التانية وقالت انا ما بعملش حاجة. قمت ورحت عندها وقعدت ادور على كوباية في الأوضة لكني ما لقيتش. هي قالت يمكن يكون الشبح اللي في البيت بيشرب شاي ولا حاجة. وفي مرة كانت مرات أخويا عايزة تدخل الحمام، وكان أخويا وعم مراته عند أختي، وكنا احنا بنتكلم على موضوع الشيء اللي في البيت. خافت مرات أخويا ومرضيتش تروح لوحدها الحمام، وقام أخويا وعمها وقفوا قدام الباب وهم عمالين يتمسخروا ويتريقوا ويقولوا لو انت راجل اطلع دلوقتي، طب لو مش عايز تطلع اعمل أي حاجة علشان نعرف انك هنا. فضلوا يتريقوا كتير وفتحت مرات أخويا باب الحمام، وأول ما فتحت الباب اللمبة بتاعت الحمام انفجرت طلعت صوت قوي جدا. وقتها اخويا وعم مراته اتجمدوا في مكانهم. انا بدخن مره قبل ما انام، حطيت علبه السجاير بتاعتي والولاعه تحت الفرشه اللي انا هنام عليها. نمت وصحيت الصبح بدور على علبه السجاير والولاعه، ما لقيتهمش في مكانهم، لحد ما قالت لي اختي قومي تعالي معايا هنروح مشوار، ولما نرجع هتلاقي السجاير بتاعتك في مكانها. وفعلا رحنا ورجعنا ولقيت علبه السجاير والولاعه مكان ما كنت حطاها. وللعلم انا شلت الفرشه كلها من مكانها ورجعتها تاني وما لقيتش اي حاجه قبل ما نخرج. وقصص ومواقف كتير بتحصل في البيت، لكنه ما بيأذناش ولا بيأذي اختي وولادها، هو بس بيحسسك انه هو موجود. ما نعرفش ايه الشيء ده، هل هو جن او شبح او ملاك او ايه بالظبط، انا مش عارفه. في موقفين كمان حصلوا معانا في نفس البيت. في مره كانت اختي بره وما كانش في حد في البيت، الجيران وقتها سمعوا صوت اغاني وحركه فوق في الشقه بتاعتها. طلعت جارتها علشان تسهر معاها وتحضر الحفله. لما طلعت وخبطت على الباب محدش فتح، بس كان صوت الاغاني عالي جدا وخارج من الشقه. اتصلت على اختي وقالت لها افتحي لي الباب انا واقفه بره، ايه الحفله اللي انت عاملاها دي؟ اختي قالت انا بره في السوق مش في البيت اصلا. واول ما رجعت اختي طلعت لها الجاره وقالت كان في صوت اغاني وحفله في البيت عندك وصوت ناس بيتكلموا. اختي غيرت الموضوع، ممكن يكون الصوت جاي من عند حد تاني. وفي مره كان اخويا وعم مراته برضه بيتريقوا وبيقولوا طب يطلع قدامنا دلوقتي او حتى يشيل الازازه دي ويحطها في مكان تاني. كانوا قاعدين في الاوضه وبداوا يسمعوا صوت طرقعه في الصالون وخبط جامد جدا، وهنا قالوا طب تعالى هنا خايف من ايه. وقتها الصوت اللي بره بقى اقوى بكتير جدا، ولو شغلنا صورة البقرة في البيت بتحس بحركته اكتر. وللعلم انا مش بصدق ان الجن بيظهر للبشر. في نفس العمارة دي في الدور الارضي محدش بيقدر يعيش فيه كتير، اي حد ساكن في الدور ده بيشتكي وبيقول انه بيضيع منه حاجات من البيت، سكاكين او شوك او معالق، وبيقولوا ان البيت مسكون وبيسمعوا اصوات والهدوم بتاعتهم بتختفي. والكلام ده من حكاوي الجيران اللي سكنوا في الدور الاول. اما في بيت اختي الاحداث اللي فيه حصلت معانا احنا. وفي مره يوم راس السنه كنا عاملين حفله وبنحتفل وجمعين الجيران وصحبتنا، ولما خلصت الحفله كل واحد رجع لبيته. فضلت انا وامي عند اختي وكان عندنا جارتنا معاها توام. قمت انا واختي ننزل الجاره على بيتها علشان نشيل معاها الولاد. قعدنا نشرب قهوه معاها قبل ما نطلع على البيت، وجارتنا ساكنه تحت اختي في نفس العماره. وقت ما خلصنا وطلعنا لقينا امي قاعده زعلانه، واول ما شافتنا دخلنا بصت لنا بصدمه وقالت ايه ده، هو انتوا مش جيتوا من شويه ودخلتوا نمتوا؟ لا احنا يا دوب لسه مخلصين وطالعين اهو. بصت لنا بصدمه وقالت ان الباب اتفتح وواحده دخلت الحمام وهي كانت واقفه بتغسل المواعين، والتانيه دخلت على الاوضه بتاعه النوم وهي زعلت علشان محدش شكرها لانها بتغسل المواعين ولا حد حتى قال لها تصبح على خير. وطبعا كانت مصدومه وبتقول طب لو مش انتوا اللي جيتوا من شويه مين اللي دخل البيت؟ قلنا لها ان ده حبيبنا اللي عايش معانا، احنا سميناه حبيبنا لاننا ما نعرفش هو ايه بالظبط، فسميناه باسم حبيبنا. واسف على الاطاله وشكرا. انا مش عارف ابتدي منين، بس هبتدي من عند الصوره اللي قدامكم دلوقتي على الشاشه. ركزوا كده ورا الولد الصغير. المهم انت عارف يا سامح ان مفيش حد في الدنيا في غلاوة الام، بس ربنا بينزل محبة الناس لبعضها ممكن حتى من غير ما يتقابلوا، وانت عارف اني بحبك في الله زي ولادي. الصورة اللي قدامكم دي والولد الصغير اللي فيها انا عمة امه. مش هقولكم بقى ان امه زي بنتي، لا دي بنتي فعلا. انا اللي ربيت ولاد اخويا الكبير من قبل ما اتجوز وبعد ما اتجوزت كمان. الحكاية ممكن تكون متفرقة واجيب حتة من الشرق على حتة من الغرب، بس أنا عارف أنكم هتفهموني. أم الطفل ده وهي في سنه وقعت مرتين. مرتين إيه؟ دول 200 مرة، بس المرتين دول أهم مرتين. مرة وقعت من على السرير في حلة الملوخية وهي بتغلي وجلدها اتسلخ. أمها أخدتها وجريت بيها على مستشفى حلوان العام، وطبعاً أنتوا عارفين إن كل العيال لو عندهم شوية مغص بيفضلوا يصرخوا. ولما حصل كده للبنت دي أنا كان عندي 15 سنة وما كنتش استوعب يعني ايه طفل ممكن يتلبس او يتمس. المهم ان البنت كانت على صرخة واحدة، وبعد ما باتت امها بيها يوم في المستشفى البنت بقت ساكتة وهي عندها حروق تخلي صرخاتها في السماء. ام الله يرحمها ويغفر لها هي وجميع اموات المسلمين سألتها مالها البت يا بدرية؟ هي ساكتة كده ليه؟ ردت عليها مرات أخويا وقالت: مش عارفة يا أمه، أول ما جينا كانت على صرخة واحدة، وبعد ما أسعفوها هديت وسكتت. الكبار اللي كانوا مستوعبين الكلام في الوقت ده فكروا إن العلاج هو السبب، وإن الدكاترة سكنوا الألم بالأدوية، لكن الموضوع كان أكبر بكتير. البنت بعد ما ابتدت الحروق تخف اتبدلت، شفت اللي عندهم جفاف وجلدهم مكرمش، أو واحدة عجوزة وجلدها مهدل من عوامل الزمن. كل يوم كانت بتخس عن اللي قبله لدرجة إني كنت بخاف أشيلها. فضلوا أخويا ومراته من الدكتور ده للمستشفى دي، ومفيش أي حاجة نفع مع البنت، لغاية ما في ست كبيرة دخلت حارتنا بالغلط تقولش تاهت علشان تجينا. عارف يا سامح، أنا عمري ما خفت، بس بعد ما استوعبت المواضيع دي وربطت حاجات كتيرة كانت بتحصل بقيت فعلا بخاف. المهم، ست كبيرة ومش قادرة تمشي، معرفش ازاي تايها، احنا الحارة بتاعتنا سد ومفيش حد غريب بيدخلها. مرات اخويا كانت خارجة والبت على ايديها، الست كانت واقفة معايا بتسأل على حد، وانا قلت لها مفيش حد هنا بالاسم ده، وبعدين يا ام انت ازاي ماشية لوحدك اصلا؟ وقتها شافت البت على ايد مرات اخويا وجالها صرع، وقعدت تقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مين دي؟ مرات اخويا كانت هتشتمها، كان في حد من الجيران واقف واتدخل في الحوار وقال: معلش يا ام شريف، دي ست كبيرة. اخيرا الست نطقت بعد وقت بتستعيذ فيه وقالت: دي مش بنتك يا بنتي، روحي دوري على بنتك في المشرحة. مرات اخويا فاض بيها وكانت هتضرب الولية، والجيران اتدخلوا وهدوا الدنيا. راحت الست متكلمة وقالت: بنتك اتبدلت. نسيت اقولك ان تاني مرة البنت وقعت فيها كانت وقعت من تاني دور، وتخيل طفلة عندها سنتين وقعت من تاني دور تدخل البيت وهي ماشية على رجليها. احنا في الوقت ده كان بيتنا في عزبة خير الله، ايام ما كانت لسه برضو جبل مش عمرانة قوي، او مناطق يعني. المهم بعد شد وجذب في الحديث الست قعدت تقول: بنتك عندهم، دواري على بنتك. سابتنا ومشيت ورفضت حتى تشرب بق المية. كل الحارة طلعت وكل واحد بقى بكلمة، اللي تقول: يا عيني يا بنتي، كان ليكي فين ده؟ واللي تقول: روحي للشيخ فلان هتلاقي عنده الحل، وكلام كتير بقى. المهم انها راحت بالبنت عند منطقة ابو السعود. كل يوم تلات كان بيبقى فيه زار في البيوت اللي هناك، وكان بيبقى فيه حضرة جنب مقام ابو السعود، او مش حضرة بالظبط، او كان بيتجمع هناك الدجالين والدراويش، وربنا كرمها بحد محترم ما خدش منها فلوس وقال لها: بنتك اتبدلت في المستشفى، صريخك انت وهي لما فكرتيها ماتت بالليل، وصرختي وهي صرخت على صريخك اخدوها منك. قال لها على حاجات تعملها، منهم انها تروح عند مشرحة المستشفى ترش مية زهر ومية ورد وتلف بالبنت، مش عارفة ازاي والله يا ابني ما فاكرة بالظبط. المهم ان ده كان لازم يتعمل تلات جمعة ورا بعض بعد صلاة الجمعة وقبلها، وفعلا البنت تعافت وبدأت تخف وترجع لطبيعتها، بس مش قوي يعني، بس اهي احسن من الاول. تروح الايام وتيجي الايام وبدأت تكبر، وتصرفاتها بقى ليها العجب، بقت تضرب العيال وجايبة مشاكل، ضرب اخواتها على طول. كانت مرات اخويا بتقفل على العيال بالقفل، وكانت آية عندها 7 سنين، وكانوا بينطوا من الشباك علشان يلعبوا مع العيال، وبعد ما نطوا ولعوا في الورق اللي في الشارع، وكانت هي وبنت اسمها سوكا، وندهوا على بنت تانية وانا مش فاكرة اسمها لاني كنت اتجوزت ومشيت من جنبهم. المهم انهم قالوا للبنت دي: تعالي احنا بنشوي بصل وبطاطس في الولعة دي، بس عايزين شوية جاز. البنت قالت: عندنا الباجور امي لسه معمراه. راحت شالت الباجور الشرايط على دماغها ورجعت، وكانت استحمت جاز. سوكا قالت لآية: ايه ده، البنت دي غرقانة جاز. آية قالت: لا دي مية. دي تقول جاز ودي ترد تقول مية. راحت آية ماسكة الخشبة المولعة اللي بيقلبوا بيها الولعة وقالت لسوكا: طب اهو شفت بقى انها مية. النار مسكت في البت كلها، وقبل ما تموت قالت: آية، آية هي اللي ولعت فيا. وماتت البنت، وقعدت آية اكتر من 5 سنين بتحلم بيها، بتجري وراها وعايزة تقتلها زي ما قتلتها. ابو الوفا بقى اللي هو ابو البنت اللي اتحرقت كان من الناس الدجالين اللي بيلفوا على الاثار ويطلب علاقات مع النساء اللي بتروح له علشان الأعمال والسحر. وقتها الناس قالوا إن ربنا عمل فيه كده وأخد منه بنته علشان يعاقبه، هي طبعا دلوقتي في الجنة ربنا يرحمها. كبرت آية وبقت على وش جواز، كان يجي عريس للكبيرة وللصغيرة وهي لا، لحد ما أول عريس جالها كان واحد من جيرانهم، وهم كانوا نقلوا في الوقت ده الحلوان تاني، لأن قبل ما أخويا يجي عندنا عزبة خير الله كانوا قاعدين في حلوان ورجعوا لها تاني بعد العيال ما كبروا، ووافقوا بالعريس اللي تقدم لها. وتاري أبوه من بتوع السحر والشبشبة وبيعمل أعمال، والله أعلم بقى لأن ده كلام مرات أخويا وولاد أخويا. المهم إن آية اتجوزت وجابت بنتين، وكل ما تحمل في ولد تسقط، جابت بنتين تاني، وبرضه كل ما تحمل في ولد يا ينزل يا يبقى حمل خارج الرحم، لدرجة إن جوزها الله يسامحه كان على طول يعايرها بحاجة مش بإيديها، دي بإيد ربنا سبحانه وتعالى. وآخر بنت اتولدت قعد يقول استغفر الله العظيم، أنا مش راضي يا رب، يا رب أنت مش عادل، استغفر الله العظيم. وأهله فضل وراه لحد ما طلقها، وبعد ما اتطلقت والبيت اتخرب بقت هي تعيط وهو يعيط وعايزين يرجعوا. لكن آية بقى ملهاش علاقة بالآيات خالص، بقت قليلة الأدب وتشتم وتسب الدين. المهم إن بعد كده ربنا كرمها وحملت في يونس، ويونس هو الولد اللي كان في الصورة مع خالته. وهنا الكارثة، الولد نزل ناقص النمو، كنا كل اللي رايح واللي جاي يدعيله إنه يقوم بالسلامة، وبدل هي ما تحمد ربنا وتصلي وتشكره على النعمة اللي كانت بتتمناها، ساءت حالتها أكتر، بقت تشتم أي حد وتغلط في الكبير والصغير. كل الناس بقوا يكرهوها، حتى أنا اللي عمري ما زعلت من واحدة فيهم، لأني زي ما قلت لك إن أنا اللي مربياهم من وأنا صغيرة، وصدقني إن هم عندي أغلى من أولادي. الحال ساء والرزق ده، وما بقاش عندهم هي وعيالها حتى قوت اليوم. لكن ربك ما بينساش حد، كان بيسبب اللي يساعد، لكن عيالها بقى كل شوية تلاقي البت الصغيرة بتكلم نفسها، ولما تسألها وتقول لها بتعملي إيه يا توقة؟ بلعب مع صاحبتي هنا في الأوضة يا ماما. إحنا كل ده مش مصدقين، لحد ما بعيد عنك ركبها المرض، بقت تقع في أي حتة، يعلقولها محاليل مش نافع، أدوية مش نافع، لحد ما راحوا الواحد وقال لها كده بالنص، أنتي اتعملك سحر بالخراب والمرض وقلة الرزق، وهتفضلي كده لحد ما تموتي. وقال لها كمان على موضوع حلة الملوخية، وقال على وقعة السطح، وقال هم عايشين معاكي على طول، مش هيفترقوا عنك إلا بالموت. الكل بقى كارهها من قلة أدبها وسب الدين اللي زي اللي بانه في بقها. نفس كل اللي يسمع حكايتها يدعيلها، لأن دي حاجة مش هي اللي ساعت وراها، والله هي حد أغلب من الغلب. وأنا قاعدة مع أخواتها بيحاولوا يخلوني أسامحها لأنها غلطت فيا جامد، كنا بنقلب في الصور وشفنا المنظر اللي أنا بعتهولك ده، ووالله العظيم ده لا فلتر ولا كنا نعرف حاجة عنه خالص، لحد ما خدنا بالنا بالصدفة منها. يمكن ربنا ريد لها الشفاء بدعاء الغريب ليها، اللهم اشف كل مريض وكل مسحور، ورد كل ساحر بما يعمل. عمتي في يوم كانت رايحة لأبويا والدنيا كانت بتشتي جامد، ووقعت في الشارع وكان مظلم جدا، أخوها كان معاها وهي عيطت من الوقعة وعمي ضحك عليها. بعد أسبوع ظهر عليها أعراض وتشنجات وبقت تجري بالليل تخرج الشارع، وبعد ما تعمل لها كام جلسة حضر عليها جن مش مسلم، كان هي وقتها عندها 16 سنة، وقال انت وقعت علي وأزتيني. فضل معاها أكتر من 27 سنة، كل يوم كانت بتتشل، وأوقات كانت تقعد بالسنة رقدة في السرير. أنا كنت بقعد معاها وكان عندي 10 سنين، كان بيحضر عليها وكان مصاحبني جدا، كان يأذي الكل إلا أنا. ومرة جدي ضربني وكنت أخطأت في حاجة، لقيت الجن حضر على عمتي وفضل يضرب في جدي جامد جدا لحد ما فقد الوعي، وبعد كده البيت كله اتسكن من عشيرته. كان جدي أبو أبويا في الدور الأرضي، وباقي الأدوار كان جدي أبو ماما اللي هو صاحب البيت. العمارة كانت 4 أدوار، وهو وعياله خلاني يعني كانوا في الأدوار الأخيرة، كان مفيش حد عارف يعيش في البيت كله. كنا نسمع صوت تكسير وصراخ، وكانوا الناس يخافوا يعدوا من جنب البيت بتاعنا، وكل اللي في البيت كانوا بيتضربوا وبيتعوروا بطريقة غريبة جدا كأنهم كانوا في خناق، ده غير صوت الصريخ والدربكة اللي بتكون في البيت وكأن في زلزال. وفي يوم كانت الدنيا سيول والدور الأخير بيسقط مية على الدور اللي تحتيه، طلع خالي وعمي يشدوا المية علشان ينزلوها الشارع من على السطح، وعمي وقع من فوق الدور الرابع. خالي بيقول ده اترفع واتحدف في الشارع، لولا ستر ربنا انه نزل على التندة بتاعت المحلات اللي تحت. بعد كده جدي ابو امي مات، وبعدها عياله باعوا البيت وخلاني سافروا باريس، وجدي ابو امي مات وجدتي ماتت، وفضلت عمتي لحد دلوقتي لم تتزوج، عمرها دلوقتي 60 سنة، ولسه بيظهر عليها وبيكلم اللي بيقعدوا معاه، واحنا خلاص كأننا أخدنا على وجوده معانا. أنا حاليا عندي 40 سنة، لسه بيجي لي بيت أنا كمان وبيقعد عندي، ولما بيزهق بيمشي وكأنه واحد من العيلة. أنا بصلي على طول، لحد ما من سنة كده قال لي أنا هدخل الإسلام علشان أنا بحب أشوفك وانت بتصلي. ومن كام أسبوع لقيته جالي في منامي وقال أنا خلاص أسلمت، لكن أهلي حبسوني ومش هعرف أخلي بالك منك تاني، انت في رعاية الله. وعمتي برضو قالت لي إنها شافته علشان كان جاي يودعها ومشي، ومن ساعتها ما شفناهوش تاني. وشكرا. صديقنا كريم حسن رجع لنا من تاني وبيقول بدون مقدمات، أنا ما كنتش عايز أكتب لك تاني علشان كان بيحصل مضايقات لولادي بعد كل مرة أكتب لك فيها، بس المرة دي مش هكتب لك بمزاجي، لا غصب عني، لأني موكل إن أوضح لك حقيقة العالم الآخر عن طريق رسائل في الأحلام واليقظة. والهدف بقى إنهم زعلانين منك أنت ومتابعينك، لأنكم بتوصفوهم بأشكال وأوصاف مغلوطة خالص، وده اللي خلاهم يضغطوا عليا أن أكتب الكلام ده. في البداية الجن خلق من مخلوقات الله، ليهم عادات وتقاليد مقربة للبشر، منهم المسلم وغير المسلم، وليهم صفات زي أنهم بيتشكلوا في أي صورة. وللعلم لما بيتشكلوا بيبقى وضع مؤلم جدا ليهم، وبيحصل ده في وقت قصير جدا، لأنه لما بيتشكل في صورة أو هيئة بينطبق عليه قانون الشكل ده. يعني لو تشكل في صورة قط مثلا، هنا الإنسان يقدر يمسكه أو يضربه أو حتى يقتله أو يحبسه. علشان كده الجن مش بيحب يتشكل أو يظهر كتير إلا في حالات نادرة. طيب إيه تاني؟ هما بيقدروا يشوفونا وإحنا ما نشوفهمش، وكمان نظرهم بيخترق الجدران. يعني لو شخص مستخبي ورا جدار أو باب أو غرفة تانية، الجن يقدر يشوف الشخص ده. وكمان الجن عنده القدرة أنه يضع قدمه في المكان اللي انتهى إليه بصره، يعني لو واقف وبصره جايب لحد منطقة تانية يوصل عندها في نفس اللحظة. طيب إيه تاني؟ أعمارهم كبيرة عننا، يعني الطفل مثلا بيرضع من أمه لمدة 20 سنة تقريبا، لأنهم بيعيشوا مئات السنين. طيب كده الصفات خلاص. الأشكال هما مقربين لينا في معظم الشكل مع اختلافات بسيطة، زي مثلا إنهم أقصر من البشر شوية، وعينهم عكسنا، فتحة العين بالطول مش بالعرض، فيها نسبة حمار بسيط في جفن العين بشكل جمالي ما يخوفش. شعرهم طويل جدا في السيدات، والرجال معظمهم ليه صلعة، بس شعر جسمهم كثيف ودراعهم طويل شوية عن البشر، يعني أقرب للركبة، والأصابع طويلة شوية كمان. النساء المسلمات محجبات ومنتقبات، معظم لون الملابس الأخضر والحجاب الأبيض. المسلمين عندهم قرون بسيطة جدا وديل صغير جدا جدا، أما غير المسلمين فعندهم قرون أطول وديل أطول. والنساء والرجال تقريبا عندهم نفس الأعضاء التناسلية عند البشر. لغتهم الأساسية هي السريانية، لكنهم بيتكلموا لغة أهل البلد اللي هم فيها بكل سهولة. منقسمين بقى لتلات أنواع. نوع زينا بيمشوا ويركبوا دواب عادي جدا، ودول في كل حتة. ونوع بيعيشوا في البحار، ودول بيتكلموا بصعوبة لأنهم عايشين تحت المية أكتر الوقت. النوع التالت وده نوع طيار، يعني بيطير وبيسافر. إمتى بقى يتلبس الجن بالإنسان؟ بيتلبسوا في حالة الغفلة الشديدة والمعاصي، بيتلبسوا في حالة العشق، يعني يحب حد من الإنس عن طريق الإعجاب بالشخصية أو الجسم. بيتلبسوا كمان في حالة السحر، وفي حالة إن الإنس قام بإزاء الجن عن طريق سكب مياه ساخنة في مكان تواجد الجن، أو إنه قام بالتبول في طعام الجن. كان في حالة زي كده بالفعل، زوجة اتصلت تشتكي وضع زوجها اللي كان رياضي وجسمه مفتول بالعضلات، ومرة واحدة جسمه خس خالص وبان عليه أعراض المرض، ومحدش عارف يشخص حالته. وبمجرد القراءة عليه نطق الجن وقال أنا ما بحبش أذي الإنس، بس هو كان سايق العربية ونزل في طريق مصر اسكندرية الصحراوي، تبول على جنب، وكنت أنا وولادي وزوجتي بناكل، البول بتاعه نزل على الأكل وولادي عيطوا وقاموا من غير ما ياكلوا. طبعا فهمناه إنه ما كانش شايفك، وإن إحنا هنعلمه إنه يقول دعاء قضاء الحاجة، وفعلا تفهم وخرج منه. الناس فاهمين إن الجن بيتلبس الإنس بدون سبب، لا خالص، هم بس رد فعلهم زي رد فعل الأطفال، ما بيعرفوش يسيطروا على ردود الأفعال. علشان كده الإسلام وضع أحكام للتعامل مع الجن وعمار المكان، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. كده أنا وضحت الرسالة اللي كنت موكل إن أنقلها ليك والمتابعينك يا سامح. أي شكل مخيف بيتشكل به الجن ده علشان يخوف الإنس فقط، وطبعا ده مش من الجن المسلم، وغالبا بيعمل كده لما الإنسان يبدأ يزعج الجن. يعني مثلا يقعد مرة واحدة ويكون طفل من الجن نايم على الكنبة فالشخص يقعد عليه، أو ينط من مكان عالي على جني، وهم عادة بيبقوا معانا في البيت اللي هم عمار المكان، بيكونوا متعلقين على الحوائط من الأعلى أو السقف بالنهار، ومع غروب الشمس يبدأوا ينزلوا ويتحركوا وبيأكلوا مع الإنسان لو ما سماش بسم الله، وبقايا الطعام بيأكلها الجن المسلم عندما يتم ذكر الله على الطعام. حابب أكد إن مفيش تزاوج بين الإنس والجن نهائيا، وعلشان يجامع الجن الإنسية لازم يتلبس رجل إنسي ويجامعها أو اختلاس الأحلام. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا لما الرجل يجامع زوجته يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لأن الرجل لو ما قالش الدعاء ده الشيطان أو قارينه بمعنى أصح بيجامع زوجته معاه، وده نص الرسالة. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. تحياتي ليك والمتابعينك الكرام وشكرا. بعتذر لو في شوية تغيير في الصوت لأن داخل عليا شوية برد مع دخول الشتاء وانتوا عارفين بقى. المهم بتمنى تكونوا استمتعتوا برحلتنا النهاردة في عالم قصص الرعب الحقيقية، وفي النهاية بشكر كل اللي وصل معانا في الفيديو لحد هنا، وبشكر كل الناس اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات وبيدعموا القناة دايما سواء بالدعم المادي أو بالتفاعل بلايك، وبشكر طبعا أبطال قصص حلقتنا النهاردة. انتوا كمان لو عندكم حكايات وحابين تشاركوا بيها معانا تقدروا تبعتوها على الحسابات الموجودة في صندوق الوصف وكمان في أول تعليق. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات وكمان اللايك والكومنت والشير. أعزائي المستمعين، خلصت حكايات النهاردة، لكن حكاياتنا ما بتخلصش، وطول ما احنا مع بعض هنفضل مكملين إن شاء الله. كان معكم سامح عبد الحميد، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم.